بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في مسألة الاستدلال بالسيرة العقلائية لإثبات الحجية التي تنفعنا في علم الأصول، وتلك الشبهة التي أثرناها في الدرس السابق التي كان حاصلها أن هذه السيرة ما دامت قائمة بين الموالي والعبيد ففي هذه الصورة ما يكون حج عند مولاه ليس من الضروري أن يكون سكوت مولى آخر عنه يكشف عن حجيته عند ذلك المولى الآخر، ولكننا أجبنا عن هذه السيرة بما استطعنا به أن نعمم الحجية للسيرة في مقام الأمور الشخصية وللسيرة في مقام الأمور الشرعية والتي يوجد فيها آمر ومأمور. ثم بعد ذلك يتعرض المصنف رحمه الله عليه في تكملة بحث السيرة أن السيرة يشترط فيها أن تكون معاصرة للمعصوم الظاهر، لا مطلق المعاصرة للمعصوم، وإلا على حسب اعتقادنا تكون كل السير معاصرة للمعصوم، لأن الأرض لا تخلو من حجة إما ظاهرا وإما باطنا، فإنما يشترط معاصرة السير للمعصوم الظاهر. أما أصل اشتراط المعاصرة فباعتبار أننا نريد أن نستكشف من عدم الردع ومن السكوت الإنضاق، والحال أن المعصوم إذا لم يكن موجودا فلا يصدق في حقه السكوت، ولا يصدق في حقه أنه لم يردع إلا من باب السالبة بانتفاء الموضوع، وهذا النوع من السكوت السالب بانتفاء الموضوع لا يستكشف منه الرضا والقبول. هذا أصل اشتراط المعاصر. أما أن يكون المعصوم المعاصر ظاهرا لا غائبا، فلوضوح أن الأسس الثلاث التي ذكرناها لاستكشاف الرضا من السكوت لا تنطبق على المعصوم الغائب، لأن المعصوم الغائب في زمن غيبته ليس من وظيفته إرشاد الجاهل، ومع غيبته ليس له ظاهر حال لكي يستظهر منه أنه بصدر التوجيه ونحو ذلك من الأمور التي ذكرناها. إذا في المعاصرة لا بد أن يكون المعصوم ظاهرا. طبعا يبقى نقطة ربما لم يشر إليها هنا، أن حتى في مورد المعصوم الظاهر قد لا يستكشف من السكوت الرضا، كما لو كان هناك مانع عن الكلام، المعصوم لا يرتضي هذا الفعل ولكنه سكت لوجود مانع من بقية ونحوها. هذا الكلام إنما يتم فيما لو واجه المعصوم لعمل فردي، أما مع فرض وجود سيرة متجذرة مستقرة مستمرة في الأعصار والأمصار فقد يتفق لمعصوم ما أن لا يرتضي هذه السيرة في آن ما ويسكت، لكن لا يتأتى ذلك لجميع المعصومين في جميع الآلاف والأعصار والأمصار. فإذا فيما لو كان السكوت عن ظاهرة فردية، عن ممارسة شخصية لفرد ما، ربما في هذا الظرف بالذات كان المعصوم يختفي من شيء، وهذا الشخص الذي قام بهذا الفعل لم يكرر هذا الفعل خارجا، فلا يستكشف من سكوته الرضا إلا إذا لم يكن هناك موانع. أما في السيرة المفروض أنها ظاهرة عامة ومستمرة وليست شيئا حادثا، فبالتالي ربما هذا المعصوم المعين يسكت في هذا الزمن المعين، لكن قد لا يوجد هذا المانع من نفس هذا المعصوم في زمن آخر. ولو فرض أن هذا المعصوم في كل أزمنته كان يوجد مانع، فلا يعقل أن يوجد المانع من المعصومين الآخرين. فالمقصود من السكوت سكوت طبيعي المعصوم، لا معصوم معين، وإلا قد يسكت في آن من الآنات عن هذه الظاهرة. وسكوت الطبيعي لا يتحقق إلا بعدم الكلام من قبل جميع المعصومين في جميع الآنات، فبالتالي لا يشكل هذا مشكلة في حجية هذه السيرة. النقطة الأخرى التي ذكرها المصنف رحمة الله عليه أنه في بعض الأحيان قد نتخلى عن شرط المعاصر ونقول السيرة معتبرة وإن لم تكن معاصرة للمعصوم. توضيح ذلك يحتاج إلى معرفة موارد السيرة. طارة تكون السيرة قائمة على حكم كلي، عمد أن يكون هذا الحكم الكلي تكليفي أو وضعي، واقعي أو ظاهري، قائمة على إثبات حكم كلي. النوع الثاني من السير السيرة التي لا تثبت الحكم، بل أصلي الحكم الكلي يكون ثابتا من غير هذه السيرة التي نبحث عنها. قد يكون ثابت بدليل آخر، قد يكون ثابت بسيرة أخرى. هذا الحكم بالنتيجة لم يثبت بهذه السيرة التي الآن بصدد الحديث عنها، ثبت بدليل آخر، أصل الحكم الكلي. ثم جاء السيرة تدل على أن هذا المصداق لذلك الحكم الكلي. إذن هذه السيرة النوع الثاني لم تكن من قبيل السيرة القائمة لإثبات الحكم الكلي، وإنما لإثبات مصداقية فعل لحكم ثبت سابقا. مثلا عندنا حكم كلي ثابت أنه يجب الوفاء بالشرط، ثبت هذا بقوله عليه السلام المؤمنون عند شروطهم، أو بقوله أوفوا بالعقود بناء على شمول العقد بالشرط. المهم أصل هذه الكبرى وهو وجوب الوفاء بالشرط مفرد في مرتبة مسبقة. ثم لنفترض قامت سيرة مجتمع عقلائي قام ارتكازهم على اشتراط النقد البلدي عند البيع وعند التجرد عن القرائن. فعندما اقول لك مثلا بعتك بألف، الارتكاز الذي بيننا في هذه البلد قام على انه ألف تومان، وان لم اذكر ذلك. فإذا هناك الشرط متبانى عليه غير مصرح به على أنه يشترط في الثمن أن يكون من ثمن البلد. هذه سيرة أهل البلد قامت على ذلك، ارتكازهم قام على ذلك. هذه السيرة لا يشترط أن تكون معاصرة للمعصوم حتى لو حصلت الآن في زماننا، لأن هذه السيرة شكلت شرطا ضمنيا بين كل بائع ومشتري، فحينئذ نقحت صغرى لقوله المؤمنون عند شروط. واضح هذا الشيء؟ إذا هذا النوع من السيرة لا يشترط أن يكون معاصرا للمعصية. مثال آخر، قامت سيرة العقلاء على أن الإنسان عندما يقدم على شراء شيء يقدم على أساس أنه سليم غير معيب، فعلى هذا الأساس وإن لم يصرح في العقد بأن أشتري سيارة سليمة يحمل العقد على السيارة السليمة غير المعيبة. فهذا الارتكاز بيننا كان بمثابة ماذا؟ بمثابة شرط ضمنيا فيشمله إطلاق المؤمنون عند شرط وهكذا. وإن لم تكن هذه السيرة معاصرة للمحصول، من هنا نفهم أنه يمكن أن يفرق بين هذين النوعين من السيرة بوجوه ثلاثة. الوجه الأول أن النوع الأول هي السيرة القائمة على ماذا قلنا؟ على الحكم الكلي. أما السيرة الثانية، النوع الثاني، هي السيرة القائمة على تنقيح موضوع لذلك الحكم الكلي. هذا هو الفارق الأصلي. الفارق الثاني أن النوع الأول يشترط فيه ماذا؟ المعاصرة للمعصوم، بخلاف النوع الثاني لا يشترط فيه أن يكون معاصرا للمعصوم، والسبب في ذلك واضح. أما اشتراط المعاصرة في النوع الأول لأنه لا بد من رضا الشارع بذلك، وهذا الرضا لا يتحقق إلا إذا كان معاصرا هذا الفعل الذي سكت عنه المعصوم لا. بينما في النحو الثاني، باعتبار أننا لسنا بصدد إثبات حكم وإنما بصدد تحقيق مورد بين هذين المتبايعين لقوله المؤمنون عند شروطهم فلا يشترط المعاصر. الفارق الثالث بين السيرتين أن السيرة الأولى نافذة حتى إذا شد الشخص على الارتكاز العقلائي، نافذة عليه، بخلاف السيرة الثانية فإنها ليست نافذة على من شذ. مثلا لو قامت السيرة على أنه لا يحل مال امرئ إلا عن طيب نفس، سيرة العقلاء قامت على ذلك، لكن واحد في المجتمع العقلاء قال أنا برأيي الأمر ليس كذلك، يجوز لي أن آخذ بدون طيب نفس، فلا نأتي ونقول باعتبار أن هذا صرح بأنه خارج عن السيرة لا يثبت الحكم الشرعي في حقه، بل يحرم عليه أن يتصرف في مال الغير بدون طيبه. بينما في المورد الثاني لو شد المتبايعان عن هذه السيرة التي حققت الشرط الوردي، مثلا صرحا في العقد أنه بعتك هذا الكتاب وإن كان مبيعا وإن كان معيبا، وأنت قلت حفظ، فلا نستطيع بعد ذلك أن نأتي ونقول إذا سلمتك الكتاب المعيب أن تقول لا، السيرة قائمة على أن المبيع يجب أن يكون سليما فالمؤمنون عند شروطهم. لتصريحنا بخلاف هذه الصورة فلا يتبقى صورة للمؤمنين عند شروطهم. هذا هو الفارق الثالث. إذن هناك ثلاثة فوارق بين السيرتين. الفارق الأول يرجع إلى مورد السيرتين، مورد السيرة الأولى الحكم الكلي، مورد السيرة الثانية ماذا؟ تنقيع صغرى لهذا الحكم الكلي. المورد الثاني يرجع إلى الشرط في السيرة. في النوع الأول نشترط ماذا؟ المعاصرة. في النوع الثاني لا نشترط المعاصرة. الفرق الثالث يرجع إلى إمكان تخلف السيرة، إمكان تخلف الحكم عمن شد عن السيرة وعدم إمكانه. ففي النوع الأول لا يمكن، وفي النوع الثاني يمكن. هذا هو الفارق بين السيرتين. طبعا هناك نكات أخرى ذكرها المصنف في بحث سيرة العقلاء، تقدمت في الحلقة الثانية. يعتقد المصنف أن ما تقدم كافي لا يحتاج إلى مزيد بحث. من جملة ما تقدم في الحلقة الثانية ماذا؟ كيف نحرز بأن السيرة معاصرة للمعصوم عليه السلام؟ ذكر على ما في ذهني طرق خمسة لإحراز معاصرة السيرة للمعصوم، وبعض الطرق قد تكون مضطردة، بعض الطرق لا تحصل دائما على حسب الظروف التي تمر بها السيرة. في جملة الأمور التي أشار إليها كإشارة سريعة على ما في ذهني في الحلقة الثانية أنه بأي مناط نحكم بحجية سيرة العقلاء؟ هل بمناط أن المولى من العقلاء بل هو سيدهم، فلو كان يشد عن هذه السيرة لفرح، أو بمناط آخر؟ هذا البحث في الحقيقة لم يعط حقه في الحلقات، وهو من المباحث المهمة التي تترتب عليها ثمرة كبيرة في كيفية الاستدلال في السيرة، وهي خلاف بين الأخوند الخراساني وتلميذه المحقق الإصفهاني، وبين جملة من تلامذة الأخوند كالشيخ الحائري مؤسس حوزة قم رحمة الله عليه. كيفما كان المسألة لم يتعرض لها بشكل مفصل، يكتفي بهذا المقدار نقرأ ويصلنا في العبارة. كم عمك لك يا جرير وخالك، بل هذه وكم فرق وين جد. كم؟ 140. فكم فرق بين سيرة العقلاء على ملكية الحائز وسيرتهم على حجية قول اللغوي؟ لأن السيرة الأولى تقتضي سلوكا لا يقره الشارع إذا كان لا يرى الحياز سببا للملكية. ليه؟ لأن السيرة الأولى قائمة على ماذا؟ على حكمه. وأن ما تقتضيه السيرة الثانية قائمة على جعل طريق وتعبد. فليس من الضروري ما يكون طريقا عند مولى أن يكون طريق عند المولى الآخر، ليستكشف من سكوته القبول والرضا. وأما ما تقتضيه السيرة الثانية من سلوكه فلا يتجاوز الالتزام بأن قول اللغوي منجز ومعبر في علاقات الآمرين بالمأمورين من العقلاء، ولا يضر الشارع ذلك على أي حال. فإن قال قائل، نحن شرحناها لكن هنا شرحها المصنف بطريقة القذ، خلاصة أنه لماذا لا يفترض بناء العقلاء على أن قول اللغوي حجة بلحاظ كل حاكم، كل حكم وحاكم وأمر وآمر بما فيه للشارع المقدس، فيكون هذا البناء مضرا بالشارع إذا لم يكن قد جعل الحجية لقول اللغوي، فيجب عليه أن يتكلم مع سكوته نستكشف الرضا. قلنا إن كون قول اللغوي منجزا لحكم أو معبرا عنه أمر لا يعقد جعله واتخاذ قرار به إلا من قبل جاهل ذلك الحكم بالنسبة إلى مأموره ومكلفه، يعني الآن رئيس هذه الدولة إذا جعل الطريق لمعرفة حكمه فهل يعني ذلك أن كل رؤساء العالم كذلك؟ ليس بيده الجعل إلا لنفسه لا لرؤساء العالم. إذا لا يعقل أن تكون السيرة قائمة على حجية قول اللغوي لكل آمر. فكل أب مثلا قد يجعل الأمارة الفلانية حجة بينه وبين أبنائه بلحاظ أغراضه التشريعية التي يطلبها منهم، ولا معنى لأن يجعلها حجة بالنسبة إلى سائر الآباء الآخرين مع أبنائهم. وهكذا يتضح أن الحجية المتبانى عليها عقلائيا إنما هي في حدود الأغراض التشريعية لأصحاب البناء أنفسهم، فلا يضر الشارع ذلك. طبعا هنا يظهر مبنى الأخذ والمحقق للصهاني، أنه إذا قلنا مناط حجية السيرة وماذا؟ لا قلنا بأن مناط حجية السيرة هو كون الشارع من العقلاء، فحينئذ أصل هذا الإشكال لا يأتي. ملتفت في أحد الثمرات التي تترتب على هذا المبنى، لكن المصنف على ما في ذهنك أنه في الحلقة الثانية أشار إلى مناقشة في هذا المبنى، وهو أن كونه سيد العقلاء هذا شيء يتميز به عن العقلاء، فلا نستطيع أن نقول كل ما بنى عليه العقلاء فيبني عليه الشارع كيفما كان. وليس بالإمكان تصحيح الاستدلال بالسيرة على الحجية أفضل من القول بأنها تنص الشارع. كيف تنص الشارع؟ لأنها توجب على أساس العادة، توجب الجري على صدقها حتى في نطاق الأغراض التشريعية لمولى لم يساهم في تلك السيرة. يعني نفترض الآن مجتمع العقلاء يبني على قانون معين، فإذا سافر هذا المجتمع إلى بلد آخر فجري معادته على عادتهم يبنون على ذلك، فينبغي الدولة الأخرى أن تنبهه وتوحي ولو ارتكازا وخطأ لأن مؤداها مورد الاتفاق من الجميع، وبذلك تصبح مستدعية للردع على فرض عدم التوافق، ويكون السكوت عندئذ كاشفا عن الإمضاء. وبهذا نعرف أن الشرط في الاستدلال بالسيرة العقلائية على الحجية بمعناها الأصولي المنجزية والمعبرية، ما هو الشرط؟ أن تكون السيرة في مجال التطبيق قد افترضت ارتكازا وتباليا اتفاق الشارع مع غيره في الحجية، وجرت في علاقتها مع الشارع على أساس هذا افتراض، او ان تكون على الاقل بنحو يعرضها لهذا الافتراض والجري، فقد تسري اذا الان ليست سارية قد تسري في المستقبل، فحفاظا للشارع على اغراضه لو لم يكن يرتضي هكذا السيرة عليه ان ينبه. وهذا معنى قد يثبت في السيرة العقلائية على العمل بالامارات الضمنية حتى في المقام الاول. المقام الاول ماذا كان؟ في الاغراض الشخصية التكوينية، لكن بشرط ماذا؟ إذا كانت بحيث ماذا تؤدي إلى السراية إلى الأغراض الشرعية. أي في مجال الأغراض الشخصية التكوينية فإنها كثيرا ما تولد عادة وضوحا في السلوك يعرض المتشرع من ناحية عقلائيتهم إلى الجري على صدق ذلك في الشرعيات أيضا، فلا يتوقف إثبات الحجية بالسيرة على أن تكون السيرة تجارية في المقام الثاني ومنعقدة على الحجية بالمعنى الأصولي. ومهما يكون الحال فلا شك في أن معاصرة السيرة العقلائية لعصر المعصومين عليه السلام شرط في إمكان الاستدلال بها على الحكم الشرعي. ليه؟ لأن حجيتها ليست من ذاتها، حجيتها من قبل دلالة هذه السيرة على الحكم الشرعي من قبل إضاء الشارع، بل بلحاظ استكشاف الإضاء الشرعي من التقرير وعدم الردع. فلكي يتم هذا الاستكشاف يجب أن تكون السيرة معاصرة لظهور المعصومين عليهم السلام، لظهور المعصومين ما قال بوجود المعصومين، لكي يدل سكوتهم أو لكي يدل سكوتهم على الإمضاء. وأما السيرة المتأخرة يعني السيرة الحادثة فلا يدل عدم الردع عنها على الإمضاء كما تقدم في الحلقة السابقة. وأما كيف يمكن إثبات أن السيرة كانت قائمة فعلا في عصر المعصومين فقد مر بنا البحث عن ذلك في الحلقة السابقة. إلا الآن يريد أن يميز بين نوعين من السيرة، سيرة يشترط فيها المعاصرة وسيرة لا يشترط فيها ذلك. إلا أن اشتراط المعاصرة إنما هو في السيرة التي يراد بها إثبات حكم شرعي كلي والكشف بها عن دليل شرعي على ذلك الحكم، وهي التي كنا نقصدها بهذا البحث بوصفها من وسائل إثبات الدليل الشرعي، السيرة المحققة إذن. ولكن هناك نحو آخر من السيرة لا يكشف عن الدليل الشرعي على حكم كلي، وإنما يحقق صغرى لحكم شرعي كلي ثابت في مرتبة سابقة قد قام عليه الدليل في المرتبة السابقة. وإلى هذا النحو من السيرة ترجع على الأغلب البناءات العقلائية التي يراد بها تحليل مرتكزات المتعاملين ومقاصدهم النوعية في مقام التعامل بنحو يحقق صغرى لأدلة الصحة والنفوذ في باب المعاملات. يعني هذا النوع الثاني من السيرة أكثر تواجده أين؟ في باب المعاملات. مثلا الآن لنفترض في البلاد العربية والإسلامية قام التباني على أن المرأة تقوم بأعمال المنزل، فحينئذ قد يصل هذا التباني إلى حد يكون بمثابة الشرط الظني في العقد وإن لم يصرح به، فلا يرتفع هذا الشرط إلا إذا صرح مثلا بخلافه. فإذا وصل إلى حد التباني والشرط الظني فيشمله ماذا؟ المؤمنون عند شروطهم، وهكذا. فهذه أمثلته في باب المعاملات كثيرة. ومثال ذلك ما يقال من انعقاد السيرة العقلية يعني بنحو يحقق صورة لأدلة الصحة والنفوذ. طبعا المؤمنون عند شروطهم يأتي معكم في مباحث المكاسب إنه هل هي إشارة إلى حكم تكليفي أم أنها إشارة إلى حكم وضعي، يعني هل تدل على وجوب الوفاء بالشرط فتكون إشارة إلى حكم تكليفي، أم أنها تدل ابتداء على صحة الشرط، تدل ابتداء على الحكم الوضعي على صحة الشرط ونفوذه، خلاف بين الشيخ الأعظم وجمع من الفقهاء. من يرى أن الأحكام الوضعية غير قابلة للجعل في تقدم في أول مباحث كالشيخ الأعظم، فيرى أنه لا يعقل أن يكون المجعول في قوله المؤمنون عند شروطهم هو ماذا؟ هو الصحة والنفوذ، لأن يعني الصحة من الأحكام الوضعية غير قابلة لتعلق الجعل بها، بل دائما بنظري الأحكام الوضعية منتزعة من حكم تكييف، لابد أن يجعل حكم تكييف حتى ننتزع منه الحكم الوضعي. فيكون المجعول ابتداء في مثل المؤمنون عند شروطهم هو ماذا؟ هو الحكم التكليفي، وهو وجوب العمل بالشرط، فينتزع منه ان هذا الشرط نافذ وصحيح. صار واضح؟ اما من يرى انه لا يوجد ما يدل في هذه الرواية على الحكم التكليفي، ويمكن ان يكون المجعول ابتداء هو الحكم الوضعي، فلا مانع لديه ان يكون المجعول في المؤمنون عند شروط هو الحكم الوضعي. ونفس الخلاف موجود في قوله تعالى أوفوا بالعقود، هل المجعول ابتداء هو الحكم التكليفي وجوب الوفاء بالعقد، فينتزع منه ماذا؟ اللزوم الحقي للمعاملة ونفوذ المعاملة وبطلان الفسخ لو تحقق الفسخ بعد ذلك ونحو ذلك. أما أن المجعول ابتداء أن الآية تكون إرشاد إلى حكم ماذا؟ وضعي، فخلاف بين العلماء. وكل سيرة من هذا القبيل لا يشترط في تأثيرها على هذا النحو، أي نحو أن تنقش صورة بحكم كلي، أن تكون معاصرة للمعصومين عليهم السلام، لأنها متى ما وجدت أوجدت صورة لدليل شرعي ثابت، لأن إحراز الصورة وتنقيح الصغرى ليس بيد المولى. إن الآن نقدر حتى لو ما في سيرة، شو الرواية تقول المؤمنون عند شروطهم يجب الوفاء بكل شرط، أنا الوحيد في المجتمع البشري اشترط شرط خاص ولم يكن مخالفا للكتاب والسنة، فيجب الوفاء به حتى لو لم يفترض وجود سيرة، لأن تنقيح صغرى الحكم الكلي ليس بيد الشارع. فلأجل ذلك لما لم يكن بيد الشارع لم نشترط فيه المجاملة والمعاصرة للمعصوم عليه السلام. واضح هذا الأمر؟ وكل سيرة من هذا القبيل لا يشترط في تأثيرها على هذا النحو أن تكون معاصرة للمعصومين، لأنها متى ما وجدت أوجدت صغرى لدليل شرعي ثابت، فيتمسك بإطلاق ذلك الدليل لتطبيق الحكم على صغرى. وهناك فوارق أخرى بين السيرتين. إلى الآن كم فارق ذكر المصنف قبل قوله وهناك فوارق أخرى؟ ذكر فرقين. الفرق الأول فرق الماهوي اللي فرق فيه بين السيرتين، أن الأولى قائمة على حكم كلي والثانية قائمة على تنقيح موضوع وصغرى للحكم الكلي، صحيح؟ هذا الفارق الأول. الفارق الثاني اشتراط المعاصرة وعدم اشتراط. ألا يذكر فارق ثالث؟ هناك فارق ثالث أو فوارق أخرى بين السيرتين، فإن السيرة التي يستشهد بها دليل شرعي على حكم كلي تكون نتيجتها ملزمة حتى لمن شذ عن السيرة. فلنفرض أن شخصا ما لم يكن يرى بما هو عاقل أن طيب نفس المال كاف في جواز التصرف في ماله. المصنف قال لو فرض، لأن إذا كانت السيرة هذه سيرة العقلاء في بعض الأحيان قد يكون منشأها عقلي، فلذا يكون هذا مجرد فرض، هذا الإنسان في الحقيقة لا يكون بما هو عاقل وإنما يكون شاذ عن العقلاء. لو فرض أن في بنفس المال كاف في جواز التصرف في ماله وشذ في ذلك عن عموم الناس، كانت النتيجة الشرعية المستكشفة بسيرة في عموم الناس ملزمة له لأنها حكم شرعي كلي. وأما السيرة التي تحقق الصورة لمفاد دليل شرعي فلا تكون نتيجتها ملزمة لمن شذ عنها، لأنه في حقه لم يتحقق صورة الحكم الشرعي. يعني هذا الأمر لا يختص بالسيرة فقط، لا يختص بالسيرة. الآن في كل حتى يتنجز عليه التكليف، كل إنسان حتى يتنجز عليه التكليف يحتاج إلى وصول الصغرى وإلى وصول الكفر، يعني إلى العلم بأن كل خمر حرام، وإلى العلم بأن هذا السائل خمر، فأنا علمت بأن كل خمر حرام لكن لم أعلم بأن هذا السائل حرام، فلا يتنجز علي التكييف، لأن تنجز التكييف بوصول الكبرى والصغرى معا، إذا وصل الكبرى ولم يتصل الصغرى لا قيمة لوصول الكبرى، لا يتنجز علي لا عقاب. فهذا الأمر لا ينحصر بالسيرة، واضح هذا الأمر؟ فلذا لا يشترط فيه المعاصرة، ولذا لو شذ لا يتحقق الحكم الشرعي الكلي في حقه، لأنه لم تصل إليه الصغرى. وظيفة السيرة هنا كانت مجرد إيصال الصغرى لهذا الفرد، فلم تصل إليه الصغرى فلا يجري عليه الحكم الشرعي. ففي مثال المتقدم لخيار الغافل، ما هو خيار الغافل؟ يعني خيار، ما أنه ما هو الغافل، خيار على أو لا. عندما تقول خيار يعني أنت مخير بين أمرين، إما أن تسبح أو تمضي أو تأخذ ما به التفاوت. لا بالنسبة لخيار الغالب نتكلم، فهل التخيير بين إمضاء المعاملة وفسخ المعاملة أو بين إمضائها مع أخذ ما به التفاوت أو فسخ المعاملة؟ لا يحق له التفاوت، المعاملة الخيار دائما إمضاء وماذا؟ وفسخ. لو قلنا فسخ وإمضاء مع أخذ التفاوت حينئذ يثبت للبائع خيار تبعض الصفقة، تفهمنا؟ أو إشكالات أخرى ترد على كيف المثال. ففي المثال المتقدم لخيار الغبن، إذا شذ متعاملان عن عرف الناس وبنيا على القبول بالمعاملة والالتزام بها ولو كانت غبنية، لم يثبت لأي واحد منهما الخيار، لأن هذا يعني عدم الاشتراط الضمني، ومع عدم الاشتراط الضمني لم يتنقص صورة الدليل المؤمنون عند شروطهم مثلا. وبهذا يتم الكلام في ماذا؟ تحديد دلالات الدليل الأعم من اللفظ لبحثنا الصادقة، ومن غير اللفظ لكان بحث السكوت والفعل والتقرير معدل له. صار واضح؟ إذا كان شوف حتى نربط البحث في بحثنا هذا في الفقيه، كي يصدق حكما شرعيا يحتاج على الأقل إلى أمور أربعة. الأمر الأول والثاني يرتبطان بمقام الدلالة. الأمر الثالث والرابع يرتبطان بمقام الصدور. أما الأمر الأول والثاني فأحدهما صغرى والآخر كبرى. الصغرى أن الدليل ظاهر في فمه يدل على كذا، هذا ما بحثناه في دلالات الدليل عام من اللفظ ومن غير اللفظ. هذه صغرى، أن هذا الدليل في صيغة أمر وصيغة الأمر ظاهرة في الوجوب، نحتاج إلى ضم الكبرى إليها، وأن كل ظاهر واضح هذا الشيء. ومن هنا يظهر أن الترتيب المتعارف عند علماء الأصول أفضل من هذا الترتيب المتعارف هنا، المصنف قد عادة المتعارف يقدمون حجية الظهور بعد البحث عن هذه الصغريات، يقدمون البحث عن حجية الظهور، لأن حجية الظهور هي كبرى لأي صغرى، لهذه الصغرى التي كنا نبحث عنها. إذا لابد من إثبات الدلالة، تحتاج إلى بحث صغروي وهو أن الدليل ظاهر في كذا، وإلى بحث كبروي وأن كل ظاهر حجة. أما البحث الثالث والرابع ف فيرتبطان بمقام الصدور ايضا صغرى وكبرى. الصغرى ان زرار ثقه، الكبرى ان خبر الثقه مثلا حجه. غايه الامر البحث الصغروي والكبروي في مقام الدلاله بحثوه اين؟ كلا البحثين بحثوه اين؟ في علم الاصول. بينما في البحث الصدوري كلا البحثين لم يبحثوهما في علم الاصول. بحث الصغرى بحثوه اين؟ في علم الرجال. البحث الكبروي بحثوه في علم الاصول. ومن هنا المحقق العراقي يقول ان المباحث الرجاليه اصوليه، ولكن لكثرتها وتشعبها فأفردت في علم مستقل. يقول لا أرى فرق بين زرارة ثقة وبين صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب. يعني كما أن صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب تنقش صغرى لكبرى الظهور، زرارة ثقة ينقش صغرى لحجية السمن. صار واضح هذا الكلام؟ والحمد لله رب العالمين.